على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايح على مصر مين يبعد سلامك كلمتين يا هلا مسألي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء بفرعون ما تشاتنا بدعي لهم رب السماء قولوا أمين إن شاء الله الموضوع كما تعلمون محاولة إثبات بساطة الوجود والرد على من قال بالتركيب أو التركب، فضح. وهو استدل على بساطته بطرق ثلاثة، عشان تفتكروا بس اللي فات، أو أدلة ثلاثة، أول وثاني وثالث، والثالث في صفحة 90 وإحنا وصلنا 91، فأنا هقول كلمتين من 90. فبيقول قد يقال ده بقى إيه إبطال التركب بطريق ثالث، لو كان للوجود أجزاء معنا بقى يا شيخ، فتلك الأجزاء كل ده داخل الأنطولوجي وشوية في الأبستمولة، لأن هل هو يدرك أم لا يدرك؟ وإن كان يدرك فطري أو مكتسب، وإن كان مكتسبا فبما ينال؟ بالحد أو بالرأس أو بغيرهم. وفي جهة أبستمولوجية وإن كان بحثا في الوجود، يعني أنطولوجي معايا، مش بس تعمل رياضي كده ولبسني فضر العلوم دول يعني. تزعل من كلامي لأنني أتخذ يعني مثال فقط، الراجل ده ما عرفوش لكن قابلته برا دخلت فيه زي ما بعمل مع له، أنه غيظني بهدوءه. إيه ده الهدوء والسكون ده؟ يقول لك إيه، طيب لو سلمنا بأنه مركب كما تدعون، ما هو لو قلنا إنها شرطية وإنه قياس شرطي انفصالي، مدام في إما وإما يبقى انفصالي، غير اللي هو شرطي ولكن على سبيل اللزوم، صح؟ كده دور بقى، واحدة بتقوم على قاعدة اللزوم اللي هو شرطي اتصالي، إن إن إن إن طلعت الشمس جاء النهار، ربط ظاهرة بظاهرة، فالمسألة قاعدة التلازم. لكن القياس الشرط الانفصالي قائم على فكرة التناقض والتعارض، وإذا وجد أحدهما ذهب الآخر كده، فإما وإما. وبعدين قال طيب لو كان كما تقولون له أجزاء، فإما أن تتصف تلك الأجزاء يعني بوجود 90 مع أو بعد، مع إيه؟ مع الكل لما يتم التركيب، أو بعده تتصف بالوجود، أم هي متصفة بالوجود قبله، قبل أن تتركب. أمال أنت تجيب زي ما بيقولوا المصريين عملوا من الهوى أو دهنوا الهوى ذوك، إزاي ده؟ كلام بس يعني نوع من اللي فهلوة، عارف الفهلوة؟ وهي يعني الشطارة المزعومة في الغالب كاذبة. فبالضرورة العناصر لازم تكون موجودة عشان تأخذها وتركب منها حاجة، والكل هي تركب من عدم أو من معدومات. الكلام جاي خد بالك، من موجود ووجود ومعدوم وعدم، خد بالك من دي. واضح يا سادة؟ فبيقول إما أن تتصف يعني تلك الأجزاء بوجود مع أو بعد، أي مع الوجود الذي هو المركب الكل أو بعده، فليس الجزء بحسب وجوده متقدما على كله، يعني بحسب وجوده في الكل ليس متقدما على كله، ساعتها ما كانش جزء، هو كل واحد مرمي في حتة. أنت فاهمني؟ مثلا مسجد، حتة صغيرة من المسجد تبقى مسجد، أو الباب بتاع المسجد يبقى مسجد، هو جزء منه، لكن باب المسجد مسجد؟ لا، لما يتحط بقى للمسجد وتركب فيه أو قطعة منه يطلق على الكل إنه مسجد، إنما الأجزاء المكونة له قبل ما تخش في الكل، قبل أن يتركب منها الكل المركب، هي أجزاء لكن ليست أجزاء من الكل، هي موجودة منفصلة، لا بعنوان أنها أجزاء، لم تصل أجزاء بعد. واضح يا شيخ؟ مش تروح الإعلام وتقول أي كلام، لا تقول كلام أزهري. شفت تصريحات وزير الثقافة الأزهري أمس في الأهرام؟ أريد الكلام ده، والله الكلام عن الأزهر رائع. أزهري هو واخد دكتوراه في القانون من كلية اللغة العربية في التاريخ، وهي عن تاريخ الإباضية في دولة عمان، وله كتاب عن الدين والدولة في عمان، مذهب الإباضي، كتاب رائع. وقال الكلام عن الأزهر، أول وزير ثقافة، شوف اللي قبله كان بيقول الله ما دخل الدين في الثقافة، فاروق، شفت فاروق حسني ولا مات قبل ما تولد؟ ما دخل الدين في الثقافة، وأجرأ من كده بل أوقح، إنه قال أنا أقاوم بعدد بسيط من الرجال 100,000 إمام. شوفوا بيصنع العداء مع أئمة المساجد، الدولة بتتصارع مع بعضها، أنا أواجه 100,000 إمام دول رجعيين وأنا أحاول تحديث مصر. اقرأ مجلة الهلال، تكرر هذا على لسانه في عدد مخصوص بفاروق حسني اسم وزير ثقافة العالم، يوم ما كان مترشح لليونسكو وجند الدولة كلها وأخذها معه، ومنهم اللي كان إيه اللي راح وياه ده يدافع عنه، كان وزير التعليم العالي ولا اسمه إيه، أنه كان الاثنين كانوا اشتغلوا مستشارين ثقافيين، مهدي كانت المورد للوزراء المصريين، اشتغل مدير مستشار ثقافي في واشنطن أو في باريس ويجي يحكمنا، يتعرف إلى الست مؤاخذة، ولا أنت عارفة دي من دي، يعني هادين لكن عفاريت. شوف يا سيدي، صحيح ما بيقلدهم بقى، طيب إذا كان له أجزاء بما نعرفه يوله، فليس الجزء بحسب وجوده، يعني عرفته بقى بحسب كيانه داخل الكل، زي الباب قبل كده هو عند النجار ما هوش قطعة من المسجد ولا علاقة له به، لكن هو مسجد حتى بعد ما يتركب هو حتى من المسجد مش مسجد، إذن الجزء غير الكل سواء قبل أو بعد، بحسب وجوده متقدما على كله، بل هو إما معه مش ممكن يسبق، إنما دعنا ننظر يا إما معه يعني لما يتركب، يا إما متأخر عنه، أو يتصف بوجود قبل الوجود الذي هو المركب الاحتمالات ما تخرجش عن كده. فيتقدم الشيء أي الوجود على نفسه إذا كان هو موجود، ويتصف أيضا بالوجود وهو مع وهو بعد، والوجود هو واحد مش كده، وجود الجزء ده. يبقى الوجود يتقدم على نفسه باعتبار ويتأخر على نفسه باعتبار آخر. الشيء الواحد يبقى متقدم ومتأخر على نفسه، واخد بالك من الكلام؟ في استحالة. مرة ثانية، فإما أن يتصف بالوجود قبله متقدما أو معه أو متأخر، أو يتصف بوجود أي قبل الوجود الذي هو المركب فيتقدم الشيء أي الوجود على نفسه، أو لا تتصف تلك الأجزاء به أي بالوجود الاحتمال الثاني، فلا شك أنها عندئذ تتصف بإيه؟ بالعدم. ما هو ما فيش غير الوجود والعدم. الرأي ماشي على كده. مذهب آخر الذي يقول بواسطة اسمها الحال، يعني الكائن في الذهن يعني، الذي له بموجود ولا بمعدوم، بل هو واسطة. صاحبنا ده ما ماشي مع الرأي الأصلي اللي هو لا واسطة، شيء ما موجود ولا بمعدوم. فلا شك أنها عندئذ يعني إذا افترضنا أنها لم تكن موجودة قبل فتتصف بالعدم، فالوجود إذن يعني استحالة برضو. ليه؟ لأن الوجود في هذه الحالة المكون من عدمات ده مش كده؟ فالوجود محض ما ليس له وجود. ينفع؟ يعني إما هترتب عليه تقدم شيء وتأخره على نفسه، يقول يا إما إن الشيء يبقى مركب من نقيض. الوجود يتركب من أعداد، فالوجود محض ما ليس له وجود. يمشي يمشي. أعني تلك الأجزاء بالاحتمال الثاني التي لم تتصف بالوجود عندما كانت متفرقة. ما هو هرب من الأولانية لما لقاها يتقدم وتأخر عن نفسه وقال طيب معا، إنما قبل كده ما كانش. يبقى كان إيه؟ كان عدمات، والوجود يتركب من عدمات. واضح الكلام؟ أظن ده كله أرناه. أنا أضفت هنا أعني تلك الأجزاء التي لم تتصف بالوجود، كملت يعني الكلام وهو ظاهر، إنما اللي يحب يكتبه زي على الهامش أو فوق وهو باطل. يعني تركب الوجود من محض العدم أظن ظاهر بإطلاق. وهو باطل فثبت نقيضه وهو بساطة الوجود. دي حتة أنا مهتم بك أنت، لا ندخل أظن يلم بموضوعك، مش تقول لي كلام زي كذا. إياك تعمق واتعب واعمل حاجة تذكر بك وتذكر بها. أعني تلك الأجزاء التي لم تتصف بالوجود وهو باطل، زي قلنا أن الوجود هتركب من نقيضه، فثبت نقيضه لأنه ده كان مبني عليه تركب الوجود، يبقى النقيض يثبت وهو بساطة الوجود. وهو بساطة الوجود فصلة، وما دام بسيطا فلا يحد. وهذه الفكرة اللي يحد بالحد المنطقي لازم يبقى له جنس وفاصل، يعني يكون متركب ولو تركيبا ذهنيا، وقد ثبت انه بسيط. فما دام بسيطا لا يحد. دوكا كان بيقول لا ده مركب ويكتسب حد او رسم. واضح الكلام؟ فهو يدعي دعويين واحنا بنواجه الاثنين، بل هو بسيط ولا يحتاج الى تعريف، بل يتعذر تعريفه بالحد، قد يعرض بشيء اخر. واضح الكلام؟ خليك معايا تمام. واما تعريفه بالرسم ده فيما لو يحد. طيب يا سيدي يرسم، هو عم يتهرب ولكن صاحبنا وراه وراه. واما تعريفه بالرسم فلوجهين، يعني تعذر تعريفه بالرسم فالوجهين، أحدهما أن الرسم لا يفيد معرفة كنه الحقيقة، والنزاع فيه، ده أنت بتحاول تثبت أنه يمكن إدراكه بالكون، زعمت هذا. ارجع إلى أنا كاتب هنا على الهامش لمن شاء فوق كلمة والنزاع فيه، حط أي علامة أو رقم واكتب على الهامش، لأن المدعي ادعى أمرين مش واحد. الأول الوجود متصور بالكون، اثنين أو به، وأنه ينال بالكسب، مش ده اللي قاله بالضبط؟ ارجع إلى صفحة 88 السطر الأول، سطر واحد، تلاقي الدعوين دول وإحنا بنرد عليه فيهما. الأخ ده معايا ذو القميص الأخضر المخطط، أهلا وسهلا. وأما تعريفه بالرسم فلوجهين، أحدهما أن الرسم لا يفيد معرفة الكل، الرسم يفيد معرفة بوجه ما، يفيد تمييزا، يفيد تعريفا خارجيا بالخصائص أو نحوها، ولكن لا يكون بالمقوم الذي يظهر الكون. فالذي يظهر الكون هو المقوم، أي الحد، والحد الحقيقي. تمام؟ إذن أنت بر النزاع، لأن المدعي يدعي معرفته بالكون، فإذا هرب إلى الرأس لا يفيده شيئا. والنزاع فيه يعني ما ادعيته هو الأمران، كونه ينال كنه وينال بالكسب، يعني مش فطري، مش كمان الداعي بسيط وفطري أو بديهي. ارجع لصفحة 88 وبعد كده بيقول والنزاع فيه لا في وجه يمكن استفادته من الرسم، وهو المعرفة بوجه ما مش المعرفة الكنهية. واضح يا سادة؟ وبعدين عند كلمة يمكن استفادته من الرسم أنا حاطط علامة وقايل إذ الرسم تعريف بالمميزات والخصائص، تحب تقول الخارجية يعني مش بالمقومات، لا بالمقومات المفيدة للكون، يعني لمن شاء يذكر نفسه، لكن هي معروفة. الثاني أن الرسم، يعني هنقولها نرد عليه بوجهين، الأول مضى وهو إن طيب حتى لو عرفت بالرسم فهذا لا يفيد الكون، ومدعاك الكون إذن لم يتم مرادك. وثانيا أن الرسم يجب أن يكون بالأعرف، لازم الراسم أو المعرف يكون أعرف من المعرف، أظهر منه كده بالوايم يعني أو بالفطرة، لازم يكون أعرف من المعرف، وإلا فلا يفيده شيئا لو كان مساويا له أو أقل منه معرفة. لما مر في شرائط المعرف شكل، يعني التعريف لازم يكون أوضح وأظهر من المعرف. ولا أعرف يعني وليس شيء، ما ضرتش في الوجود لأن احنا نتكلم عن الوجود، وليس شيء أبدا أعرف منه من الوجود، دعوة من جانبنا. فالوجود أعرف المعروفات وأوضح المفهومات، فتعرف بما، لأن الباء يكون مثله في الأعرفية، واضح الكلام، مثله في الأعرفية أو أقل منه، وفي الحالين ليصبح تعريفا معرفا اهو. ولا خد بالك الكلام ده برضو الشيخ سينتقد، ولا اعرف من الوجود بالاستقراء، يعني استقرأنا المفاهيم الكلية اللي بتيجي في اللي احنا فيه ده اللي بيسموه المبادئ العامة، لان قلنا المبادئ العامة يعني ما يطرأ أو يعرض بالكائنات كلها ممكنة أو واجبة أو المفاهيم. فاكر كل ده يهمك، مش اللي جه مرة واحدة ومشي. وكنا يومها والله بالصدفة بنقرأ القطع والظن، وده عنوان رسالته. فسألته بعدها بعد أن حضر مرة واحدة، قال زوجي مريضة وخلاص قطعت جهيزته قول كل خطيب. طب ويا عيانا حد النهاردة مسجل بعد تلغوا يا شيء مسجلين في وقت واحد لم يسجل بعد هو لم يسجل هو وقف لم يسجل. يمكن غضبان. طب غضبان مني أنا؟ أنا قلت له تعالى في يدي كده زي ما خدته مرة وأنا أخليه يمشيها لك ساعتها. إنما المسألة دخلت في عين ما صاحبنا دي اللي مادة بيقول أنا عندي دكتوراه في العين. ما تكون مسجل في العين؟ فبيقول بقى يا سيدي الثاني يعني وجه الثاني للرد عليهم اللي بيقولوا دول بقى مركب وينالوا بالحد أو بالرأس هروبا، أن الرسم يجب أن يكون بالأعرف لما مر في شروط المعرف، ولا أعرف شكل ولا أعرف يعني ولا شيء قط أعرف من الوجود بالاستقراء، فهو أوضح المفاهيم وأظهرها. فإننا تتبعنا المفهومات يعني الشيء الذي يدرك ويحكم عليه المفهوم حتى لو كان سلبي كشريك البارد، حتى لو كان مستحيل برضو تدركه وتقول عليه انه مستحيل لا يدخل في الوجود قط. فإنا تتبعنا المفهومات فوجدنا الوجود أعرف من كل ما نحاول تعريفه به، يعني مستندنا الاستقراء. ولذلك الشيخ هنا هيجي خد بالك من فوتش حاجة، من كل ما نحاول تعريفه به. وأيضا دي معطوفة عليه ولا أعرف، وكمان كما يقول المصريون أيضا دي من آض يئض يعني عاد مصدر الأيض، لكن من الكلمات اللي ما عادتش بتستخدم كتير. وإخواننا في الجزيرة يقولوا أيضا من أول شبد مش عارف ليه سمعتوا أيضا، اسمع أي واحد فيهم مش عارف ليه ما بينونوش الأيض في السعودية، ما أعرفش أهل الخليج الشاطئيين يقف على الساكن. بس حتى لو في وسط العبارة يعمل كده. ولا أعرف من الوجود بالاستقراء، فإننا تتبعنا المفهومات فوجدنا الوجود أعرف من كل ما نحاول تعريفه به. وأيضا فهو أي الوجود أعم المفهومات، خد بالك من الاستدلال، الوجود أعم المفهومات. طب وهي عن والأعم داخل في الأخص، افرض هتتكلم عن وجودك أنت تبقى أنت مدرك للوجود، مدام بتقول وجودي أنا موجود وجودي حق يبقى أنت مدرك للوجود، لأن الوجود العام جزء من الوجود الخاص، الوجود مطلقا لأي حاجة جزء من وجودك هو وجود، وده العمود وجود وده وجود صح. فبيقول له دعنا من أن هيجي يعترض، لكن بيقول الوجود العام اللي احنا نتكلم فيه وهو الوجود المطلق أنطولوجي، فهم يا رجل أحد أقسام الفلسفة المعاصرة الثلاثة، أنت شغلك في الاثنين أنطولوجي وابستمولوجي، وبعدين تبني ومن وجهة النظر الإسلامية بس مع فهم الكلام والفلسفة والعالم. فهمني؟ اقرأ الرسالة بتاعت الشيخ عبد الفضل القوسي. كاتب عن الوجود عند الشراقيين أو حاجة كده، عند صدر الدين الشيرازي يدير شهادة الدكتوراه. وقرا واحد ماليزي عامل عندنا في دار العلوم عن المعتبر باب البركات، ورسالة أحمد الطيب، دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حددت هناك. بيقول لأن العام جزء، مش احنا كنا لسه نتكلم في الجزئية والمركب والكلية، جزء الأخص وجودي يتضمن الوجود بالعام، والجزء أعرف من الكون مش موجود قبله، وبعدين يجي المركب يبقى هو يدرك أولا، يبقى عرف من وجه ما، والمركب يضرب بعد كده. والجزء يعني بدعت حاجتين، الأعم جزء الأخص، والجزء أعرف من الكل، لأن العلم بالكل يتوقف على العلم بالجزء من غير عكس. إدراك الجزء مش عايز الكل، لكن إدراك الكل يحتاج الاثنين، وجودي في إدراكي، إدراك معنى الوجود وأنني أنا موجود متصف به، ولا بيكلم كلامه بس كده. ده الكوشت الأول، اقرأ التأملات الأولى، وكتاب من أعظم الكتب. اكتب اسمه ديكارت، عثمان أمين، والتأملات الأولى له برضه. التأملات دي ترجمة على الفرنسية، كأنه بيألف، راجل متمكن عثمان أمين ده، درس لنا. وأيضا يعني مش بس كده، إن دي جزء من الأخص والأعام، ما دام جزء من الأخص يبقى يدرك قبل، وليس إدراكه الأعام متوقفا على الأخص، لكن إدراك الأخص متوقف على إدراك الأعام. وجودي يتضمن الحاجتين، لكن واحد منهم بس مطلق الوجود مش ضروري يتصل بيا، ما يعرفنيش، وليس العكس. وبعدين وأيضا يعني ترقي في الاستدلال، جاب حتة فلسفية بس ما دخلش مع الفلسفة قوي. وأيضا فالفيض من المبدأ الفياض، ما قالش بقى إذا كان مبدأ الفياض ده هو بتاع أفلاطون ولا بتاع الأفلاطونية المحدثة، وإن كان في ريحة الأفلاطونية المحدثة، واضح يا سادة؟ يعني إيه العقول والعشرة وبعدين الموجودات وإلى آخره. وأيضا فالفيض من المبدأ الفياضي عام، الخصوصية تيجي بعدين، لأنه بناء على مذهبهم والقاعدة بتاعتهم في كتاب. أنت اسم حضرتك إيه؟ هو أنت صاحبة الفيمينيزم؟ طب قولي لزميلتك بتاع الفيمينيزم إن فيه تعريف جيد في كتاب لواحد مصري اسمه، كان محرف في الأهرام ومات من سنتين، خشبة. إيه خشبة؟ سامي خشبة، تعريفات فكرية أو حاجة زي كده. وإذا ما كنتوش أنا أجيبه لها، تصور الفصل فيمينيزم. وأيضا في بعض القواميس الإنجليزية أجيبه لها، هي بتقرأ إنجليزي وتصوره، بس تفكريني أو هي تفكرني. وأنا قلت توجهت إليك ليه؟ ليه كتاب اسمه التيار المشائي في الفكر الإسلامي، اقريه عشان تفهمي نظرية الفيضي. أول مرة شفت علي سامي النشار، عارفين علي سامي النشار؟ اللي هو نصير علم الكلام، أنا شيخ الأشاعرة في مصر. فأول مرة شفته في غرفة المعيدين بدار العلوم القديمة في المنيرة، وكنت يومها بصلي العصر فوق المكتب، ما فيش حتة أصلي عليها ولا فرشة، طلعت في المكتب وأصلي العصر. وبعدين هو كان هو شكله رقيق كده وبسيط ورفيع، وأول مرة أشوفه كنت قرأت له، فقعدنا معاه يومها. وكان راجل سخي من أظهر صفات السخاء، يعني يومها كنا بناخد الفنجان القهوة، بتعرف أيامها أنا قلت لكم حجيت وجبت هدايا ب 200 جنيه والله سنة 71، والكلام ده كان 63 64. فقعدنا معاه، هذا النصير لله. ازيك حضرتك اسمك ايه؟ احمد عبد المنعم. يا مرحب. شفت ولدك معك مره؟ مش عارف، كنت اشوفك افتكر الولد الصغير. فالشاهد انه قال عليكم بالإغريقية، عليكم بالإغريقية، عليكم بالإغريق 3 مرات عشان تفهموا فلسفة إسلامية. إغريقية، فتشوف المحاورات أفلاطون، واحدة منها عن الوجود، واحدة عن العلم، واحدة عن الحب، واحدة عن السياسة، وكده هو بيقف أصله على لسان سقراط. وإذا كان فنان يمشي يقول ما معنى الجمال وما معنى الفن؟ أنت سياسي؟ طب إيه هدف السياسة؟ كده بتاع القضاء يقول له تعال قول لنا محاضرة. طب إيه وظيفة القاضي؟ يوصل لإيه؟ أنا سمعت من البي بي سي سنة 1975 وظيفة البوليس، لأن عندهم البوليس بيقوم بمهمة النيابة اللي احنا بنسميه نيابة، الحقيقة. طبعا البوليس بتاعنا ما بيوصلش للحقيقة، أو بيوصل لها بس بوسائل خاصة، وأحيانا الراجل يعترف وهو لم يقترف. احنا بقى علماء أساتذة في كده. و أما القاضي فوظيفته العدل. شوف الفرق، ناس بتفهم برضه، مش احنا بس، احنا ربنا ما يزن بالعقيدة الحنيفية بس، مش بعقلية أحسن منهم نقع في الخطأ بتاعهم، إن هم أصحاب العقول والمتخلفين دول، صح؟ العنصرية يا أخي. فبيقول بقى، عارف جاب الكلام ده ايه؟ الفيض، المبدأ الفياض اللي يفيد منه الأول العام ثم تسلسل الخصوصيات من الوجود نفسه اللي هو إلى من موجود إلى مثلا موجود ذهني ولا موجود مادي؟ موجود مادي هو يعني مثلا صخرة أو يسموه اللي هو معدن ولا سائل، وإذا كان سائل يتنزل، وإذا كان معدن يتوكل. طب والمعدن المعدن ده في إيه؟ في حياة؟ لا. طب الكائن الحي أو الموجود الحي، والحي ده إيه؟ سمكة ولا حمار ولا حيوان ولا فرس؟ كده كده كده لغاية نوصل لإيه؟ للنوع، وداخل النوع إيه؟ الصنف، حصة البركة، وداخل الصنف الشخص المعين. يبقى إذن العام هو اللي بيجي الأول، هكذا تفكيره ماشي ولا مش ماشية؟ فبيقول الفيض من المبدأ الفياض عام، يعني يبدأ بالعام. والنفس الإنسانية قابلة للتصورات، اشطب وإذا لأنها مكررة، واحدة منهم العلماء يقول لك اشطب الثانية لأن هي اللي متكررة، الأولانية هي الأصل. أنا شطبت الأولانية من غير ما أخير. ده قاعدة في التحقيق. وفين يا سيدي؟ وإذا وجد القابل والفاعل لم يتوقف الفيض. أنه عايز يقابل يعني شيء ممكن، والمستحيل ما لا يفيض، لا يدخل له النقط. لكن لما تكون حاجة ممكنة وتوفرت شرائط وجودها وامتنعت المعاندات، مش كده؟ إذا وجد المقتضي وانتفى المانع، ففي فاعل وفي قابل يعني ممكن، وزالت الموانع ووجدت المقتضيات، يوجد ولا ما يوجدش؟ هادي ماشي الكلام. طب الموانع دي ضد العام أكتر ولا موانع الأخص أكتر؟ موانع الأخص أكتر، الشروط أكتر، وده معنى يكون خاص. لما تقول إيه يعني نفس في الـ في الـ في الـ في الـ في الكفارة، لكن تقول مؤمنة خصصت، يبقى الموانع أو المعاندات أكتر في العام ولا في الخاص؟ خاص. أظن في الخاص. هذه الفكر يمشي كده. وأيضا فالفيض من المبدأ الفياض عام، والنفس الإنسانية قابلة للتصورات، هذه القابل. وإذا وجد القابل والفاعل اللي هو المبدأ الفياض لم يتوقف الفيض إلا، مش كده على طول، لا، على اجتماع الشرائط وارتفاع الموانع، يعني وجود المقتضي بلغة أصول الفقه وزوال المانع. فكل ما كان شرائطه وموانعه أقل كان إلى الفيض أقرب، وكان إلى الإدراك أسبق. هذا اللي مالهاش، إنما هذا غرضنا، مش كده؟ لأنه أسبق في الوجود، أحرى أن يدرك. حسب تتبارك، ماشي. فكل ما كان في والأعم لم يتوقف الفيض إلا على اجتماع الشرائط وارتفاع الموانع. فكل ما كان شرائطه وموانعه أقل، شكل كل أو كل ما كان زرات، إنما أنا أظن إنما كل بالضم أحسن، يمشي مع السياق أكثر. فكل ما كان يعني ما كانت شرائطه وموانعه أقل كان إلى الفيض أقرب. والأعم لا شك أنه أقل شرطا ومعاندا، حط عليها علامة معاند، دي يعني معناها مانع، معناها نقيض أو ضد، مانع. ومعاندا أقل شرطا ومعاندا من الأخص، لأن الثاني شروطه أكثر، وهذا معنى كونه خاص، لأن شرط العام ومعانده شرط للخاص، والثاني بقى الخاص وزيادة، شروط العام وزيادة. أصلاً واضح جدا بالنسبة للإنسان أو الإنسان المصري، ده بقى فيه خصائص أكتر، أو الإنسان المصري العالم، أو الإنسان المصري العالم في علم الجيولوجي كده. كل ما تزداد تخصيصا تزداد شرائط وتزداد معاندات وموانع خاصة أو زيادة. فكل ما كان شرائطه وموانعه أقل كان إلى الفيض أقرب. والأعم لا شك أنه أقل شرطا ومعاندا، أي مانع من الأخص، لأن شرط العام ومعانده شرط للخاص ومعاند له. أنا أضفت من عندي أيضا، يعني بالإضافة، ومعاند له أيضا من غير عكس، ليست شرائط الأخص مطلوبة في العام، لا، إنما في الأخص مطلوبة شرائطه وشرائط العام، وهي من غير عكس، عكس كلي اللي هو ذا، يعني أنت عارف فيه عكوس. لأن الخاص بحسب خصوصه له شرائط وموانع لا تعتبر في العام أصلا، فيكون اجتماع شرائطه وارتفاع موانعه أقل، الضمير هنا للعام، أقل بالنسبة إلى الخاص. فيكون وقوعه في النفس يعني إدراكه، وهذا الكلام فيه، فيكون وقوعه في النفس وارتسامه فيها أي الإدراك أكثر من وقوع الخاص وارتسامه فيكون أعرف. هذه الدليل على أنه ما ينفعش الرأس لأن هتعرف العام أعرف من الخاص، هتعرفه بحاجة تانية ولا بمثله عام زي ما ينفع. الشيخ هيعترض على الكلام، وجوابه يعني وجواب هذا الاستدلال أو الرد عليه دعوة الأعام والخاص واللعبة دي، وجوابه وعشان تعرف الجواب ده أي جواب الوجه الثالث، ارجع لصفحة 90 أظن السطر الأول يمكن أو إيه صفحة 90 السطر الأول اللي هو وقد يقال لو كان للوجود أجزاء فتلك الأمة أن تتصل بوجود بعد أو مع إلى كده، وإحنا هنا بنبني عليها أيوة لأن وجود الأخص بعد وجود العام قبله، هتعرف العام بالأخص اللي يجي بعده. فهنا بيقول وجوابه أي جواب الوجه الثالث أننا نختار أن تعريف الوجود بالحد، وهناك خيارنا أو إحنا خيرنا، هتعرفه بحد لا منفعش، تعرفه بالرأس لا منفعش. هنا بقى بيقول لا ده ولا ده، فهنا بقى بيقول نقدر نقول آه يعرف بالحد إزاي، وجوابه أن نختار، خد بالك لأن الخيار بتاعه عارف الخيار أوبشن يا شو الخيار، حتى في الفقه في خيار العيب وفي خيار الشرط وفي خيار المجلس وفي خيارات كتير، واحد واخر رسالة في الخيارات في الجامعة الإسلامية العالمية إسلام مباد. معنا يا سادة سابنا الفقيه وراح هناك نائب مفتي مش كده؟ المتفقه بتاعنا الليبي اللي كان موجود مع الشيخ المفتي نحن مساعد المفتي، وده المفتي اللي كان مختفي ولا كان جوه البلد؟ المفتي نعم كنتوا مخبيين ايوه اثناء الثوره نعم، وخرج خارج لان ابو شفشوفه كان عايز هو تكلم منذ اليوم الاول افتى بوجوب الخروج في الصحات ادري اقول مش تقول الله سيدفع من السمان وكم نبهناهم مرة سابقة، والآن الباب الخلفي العهد البائد يصبح هو العهد العائد، ولن يكون إن شاء الله أبدا. مش هد هالك دلوقتي من أوتيل. شوف يا سيدي جوابه أي جواب الوجه الثالث اللي بيخاير ده كده منفعش وكده من. طيب أنا نختار أولا ما هو خيارين يده فحاول في الاثنين، نختار أن تعريف الوجود بالحد، فنختار إذن هو إيه كسبي وينال بالحد، مدل الدعوين هنا كسبي ويكتسب الكون وإلا ما يعرفش الحد ويعرف الحد. طيب الخيار الأول نختار أولا، حط تحتها خطين واكتب قصادها راجع أول صفحة 90 اربط الكلام ببعضه أدي في مهمة الحواشي. أولا أن أجزاءه التي يحد بها وجودات، ما هو خير هناك هتتعرفوا يبقى الأجزاء اللي بتركب منها الكل وجودات ولا أعدام؟ إن كان وجودات وإن كانت أعدام فهم؟ الأولانية يلزم عليها تقدم الشيء وتأخره على نفسه فكر، والثانية يلزم عليها تركب شيء من نقائضه وجود من عدمت فكر أن أجزاءه التي يحد بها وجودات مش نقول عدمات معنا مركب ويتركب من أشياء موجودة من وجودات قولك يعني أنت بقى وأنت فوتت شوية قولك فالجزء مساو للكل في تمام الماهية لا هو الباب لما كان عند النجار كان باب الأزهر كان جزء من الجامع أبدا أنت معنا قبل التركيب ليس له تمام الماهية التي له حين يسع جزءا في المركب أنت لعبت على الحتة دي وما خدتش بالك منها مش ناس دي بنتقدوا أنفسهم أحيانا نؤلف ضد ناس في مكلمين ما فعل هذا فهو هنا بيقول اهو انت بتقول هنختار ان هو نعم يدرك يكتسب وليس فطري ويكتسب بالحد وندرك كنهه بالاكتساب بس انت بقى وانت بتناقشنا فوتت حاجه احنا هنختار انه يعرف بالحد وان الحد يتركب من وجودات واما الاعتراض بتاعك او يعني الغلواشة اللي عملتها دي وإن الجزء مساوي للكل والكل هو الجزء والاثنين وجودات لا لأن الكل غير مساوي الجزء غير مساوي له نفسه عندما يصبح قطعة من الكل بحاجة دي حاجة دي قطعة خشب مرمية عند النجار تنتظر من يشتريها وأما باب الأزهر فباب الأزهر وجزء من المسجد ما كانش قبل كده جزء من المسجد فنختار أن أجزاءه التي يحد بها وجودات قولك يعني وقولك أنا في واو بس يعني أسقطها لا مش ضرورية يعني في شرطة أو الترك الدليل لسه ما كملش قولك فالجزء مساوي للكل في تمام الماهية بالك في تمام الماهية مش جزء من الماهية في تمام الماهية يعني مفهومه وهو قطعة من الكل ممنوع يعني لا نسلم لك بهذا ما احنا فاهمين معنى المانع بقى يعني رفض دعوة الخصم ولو من غير دليل وبرضو لو عايز دليل نجيب سند تطوعي ماشي ممنوع طب ليه ممنوع فإن ده سند من أول قوله فإن سند المنع فإن وجود كل شيء حضرتك فهمة مش فهمة تسألي فإن فينا أخونا خذ يا شيخ واحد كتب لي جواب وأنا راح مني ما رديتش عليه وراح فين هو مش عارف هو كان في قلب الكتاب ده يا شيخ خليك فاكر يا شيخ حاتم واحد كتب لي جواب ومش عارف الوراء سقطت مني فين ولا هنا وأن الأجزاء وجودات وقولك الجزء مساوي للكل لا نحن نمنع هذه الدعوة فإن وجود كل شيء عندنا خد بالك هو يعني هو هيعتمد على حاجة كمان مذهبية وهي مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري وجود كل شيء عين حقيقته إذن وهو كده حاجة وما يخش في الكل بحاجة تانية ولكل منهما حقيقة يعني في الحقيقة ما فيش حاجة اسمها جزئية ده هو له شخصيته وهو جزء وبعدين اللي تركب بقى ده له شخصيته برضه حقيقة كل شيء وماهيته وعين وجوده أدي المذهب بتاع أبو الحسن هنا ما صرحش إنما هيجي ورا يقول هو ده مذهب الشيخ فهمني وبناء عليه فليس الجزء الذي زعمت وأنه وجود هو موجود لكن ليس هو تمام ماهيته حين يكون جزءا في الكون، لأن لكل شيء على الإطلاق بسيطا أو مركبا شخصيته وماهيته وحقيقته التي هي عينه. خد بالك ده معناها إيه؟ ما فيش مفهوم للوجود، الوجود لفظ مشترك، لكن وجود كل شيء متميز عن وجود الآخر. فهم؟ فوجود الواجب يشترك معك في الاسم بس، إن ده وجود ده وجود، لكن هل وجود الممكن مساوي لوجود الواجب؟ لا، مش عشان تبجيل وتعظيم لله، لا، المنطق يقول كده، إن حقيقة كل شيء. فهمني يا شيخ؟ ده كلام راديكال، يعني كلام يعني في الصلب في الأصل غير السائل. اقرأ مجرد مقالات أبي الحسن، لأن الأشاعرة أنفسهم ما خدوش بالكلام ده، إنما هو وشيخ الحرمين أظن وادي البقلاني، واحد من تلاميذه، لا وادي البقلاني وشيخ الحرمين على هذا الرأي بس، ويمشوا على التقليد العام اللي هو ما هي ويعروها يطرأ عليها الوجود، وكلام افتراضي ما لا يمكن الاستدلال عليه حقيقته. العمود هو العمود، تقول لي حقيقته، وانت عارف حقيقته، حقيقته عند بانيه او عند خالقه، انما نحن شايفينه عمود. ووجود كل شيء وحقيقته عين ذلك الوجود. ما تقوليش بقى يبقى الجزء له شخصيته له وجوده والثاني له وجوده وهكذا، الاشتراك لفظي هذه النتيجة. هل الوجود مشترك لفظي أو مشترك معنوي؟ معنوي يعني له مفهوم مستقل، والمفهوم ده يتحقق في أكثر من حاجة، يبقى دي مشتركات في المعنى أو المفهوم، ويبقى المفهوم نفسه مشترك، يعني مشترك فيه معنوي. أما إن كان لكل شيء حقيقته ووجوده فهو مشترك لفظ، والواقع العلم المعاصر كده كله بطلت. اقرأ جون ديوي أو اقرأ كتاب الصغير اللي اسمه مناهج البحث، المنطق ومناهج البحث، يقول لك العالم اتغير، ولذلك لابد له منطق جديد، العلم يعني العالم العلمي، وما عادش في حاجة اسمها حقيقة وما هي. أنا شو عرفني حقيقة وما هي؟ العلم الأوصاف الظاهرة وعلاقات الأشياء بعضها، أدي العلم، ولا شيء وراء ذلك. الموراءيات انتهت، اللي اسمها حقيقة الشيء وتنال. حتى أرسطو من يومها قال ده صعب، احنا بنقول كده لكن من المتعذرة، يكاد يكون متعذرة، فهمني؟ متعسر على الأقل، صعب. ولذلك المتكلمين المسلمين ريحنا سؤال، التعريف هو التمييز بين الأشياء وليس بيان حقائقها. تفرق أهو، ده نوع من التأثر بفكرة أبو الحسن، وإن كان موافقوش كله، ما مشوش الخط إلى آخره، لكن هو زي ما بيقول المصريين جاب من الآخر. طبعا المصريين يقول لك جاب من الآخر، والله ما سمعتها إلا من حوالي 10 سنين. حتم الآخر يعني هتقعد توجع دماغ، اذكر الحقيقة الفاصلة أو النهائية، مش معنى ولا مش كده. عرفتها ازاي؟ واحد اسمه رجاء قبر، يعد من يعني الجيل قبلنا شوية في دار العلوم، هو اتخرج 56 أنا 57، فبيقول لي إن أنا رحت أزور العميد، مش هقول اسمه طبعا، واحد معار جاي يزور العميد يعني عايش تجديد الإعارة، فبيتكلم معاه في مصالح الكلية وفي مسائل عامة يعني اللياقة اقتضى اللياقة. قال له شوف هات من الآخر، هات من الآخر، مش أنت عايز تعار نجدد لك الإعارة؟ خلاص هنجدد، هات من الآخر يا شيخ وسيبنا من كلام يعني فيه في أي أولي يعني بين الكبار في نوع من الجرأة، مش عايز أقول وقاحة، يعني مش كده، يعني الأمور يتأتى لها بين الناس الكويسين، هات من الآخر ما ننسبنا من المجاملات والبتاع، أنت عايز كذا وأنت جاي عشان كده، حتى لو جاي عشان كده إحنا بنقول ربنا إيه، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا. المفسرين يقول تقدم التلطف والأدب قبل الطلب، نعبدك أولا وبعدين اهدنا الصراط. ولذلك هو يقول هذا بيني وبين عبدي، يعني حاجة حميمة كده، ولعبدي ما سأل، مش هتم الآخر. اسمحوا لي دي بقى، أنا بمدح الشعب المصري كتير، لكن هتم الآخر دي فيها نوع من الجرأة. قال لي رجاء جبر واحنا في اسلام اباد، قلت له بسلم عليه، قال لي هتم الاخر، انت جاي لي عشان العار، وقد وافقنا. يا نخرج مع السلام، سيبك من الزياره دي، مش لله ولا للاخوه، لا حول ولا قوه الا بالله. ينفع ده؟ ده مش قين اهل ذوق ولطف. وفي مرة الشيخ هيثم جاب لي هدية زهور وأنا عيان، قلت له أنت جايبها من الغوطة؟ قال لنا فين الغوطة؟ فين الغوطة؟ تحترق وبيبنوها اسمنت. غوطة دمشق دي اللي اتكلم عنها الشعراء، زهور ومروج، أصبحت اسمنت. قريت الكلام ده في بعض المصادر. والأعم لا شك أنه، فنختار أولا أن أجزاءه التي يحد بها وجودات، وأما قولك فالجزء مساوي للكل في تمام الماهية، قلنا يعني مش قابلين الكلام ده، قلنا نرد عليه ممنوع. يبقى قلنا دي الإيه؟ الرد أو المنع. ومن أول فإن ده سند المنع، فإن وجود كل شيء عندنا نفس حقيقته، يبقى هو وهو لسه جزء منفرد له حقيقة، مش هي ماهيته هو جزء. فالجزء نفس حقيقته، وهي أي حقائق الأشياء متخالفة. خد بالك ده مذهب خاص غير السائل. فكذا الوجودات الواقعة، وجوده كده غير وجوده كده، فكذا الوجودات الواقعة أجزاء للوجود متخالفة في أنفسها، اللي هي الأجزاء العناصر المكونة، ومخالفة للمركب في الحقيقة، متخالفة في أنفسها ومخالفة في الحقيقة للمركب منها، مع أنه مركب منها هي، لكن كان لها مش تمام ما هي لها، زي ما قلنا الباب والجامع. وقد سبقت منا الإشارة، لو واخد بال منكم إن الإشارة دي ومتى سبقت وفين، أدي شغل الحواشي برضو يا شيخ مروان. وقد سبقت منا الإشارة إلى أن الخلاف في كون الوجود بديهيا أو كسبيا مبني على أنه أو على كونه مفهوما واحدا، يعني اشتراك معنوي. فماذا لو كان مجرد اشتراك في اللفظ بس، ده اسم موجود وده اسم موجود، لكن ده له وجوده الخاص، أي حقيقته المتعينة المنفردة المخالفة لوجود غيره من الأجزاء، ووجود وجودات تلك الأجزاء مخالفة للكل المركب منها. ماذا لو كان الأمر كذلك؟ يبقى كلامك اللي فات غلوشة، يعني أنت بتحاول تتغلب علينا ومش مدقق. واضح الكلام يا إخوة؟ هل تفهمين؟ وهي أي حقائق الأشياء متخالفة، فكذا الوجودات الواقعة أجزاء للوجود شكل، الواقعة أجزاء للوجود متخالفة في أنفسها ومخالفة في الحقيقة للمركب منها فصلة. وقد سبقت منا الإشارة إلى أن الخلافة، عايز تعرف فين؟ اقرأ الحاشية بتاع الشيخ سالكوتي، هنا بتفيد الحواشي إزاي سبقت الإشارة وفي قوله إيه. وقد سبقت منا الإشارة إلى أن الخلاف في كون الوجود بديهيا أو كسبيا مبني على كونه مفهوما واحدا مشتركا. مش إحنا قلنا هناك على الهامش المدعي أو الخصم يدعي أمرين، يدعي كون مفهوم الوجود مفهوم مركب ويمكن إدراكه بالكون، واثنين مكتسب ويحاد. هذه دعواه مش كده؟ فارجع إليها، ما أعرفش صفحة كام. مبني على كونه مفهوما واحدا مشتركا، ممكن تكتب على الهامش، أي أنه مشترك معنوي لا لفظي. ده مبنى دليل الخصم أو معتمده، واضح؟ هو بينطلق من هذا، لكن احنا بنعارض هنا بأن هناك مفهوما للوجود أو لحقائق الأشياء أنها تتمايز فيما بينها بحقائقها مش بالمشخصات أو الفروق الفردية. ده المذهب العام، خد بالك، بذواتها. أهلا وسهلا بالشيخ. أهلا وسهلا شيخنا، اديله تاني لو سمحت، أخذ منه عنوان تاني. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر. أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين. يا هلا الله مستقلي نسهر طيبين ودي ما فيها مخلصين. يا ما شاء الله أصغر العلم.